اقصدوا مقصد القاصدين وتوجهوا لربنا رب العالمين. استعينوا بالله واستعيذوا بالله وتوكلوا على الله. سلام عليكم أيها الصابرون، سلام عليكم أيها الصالحون، سلام عليكم يا من صبرتم. وأسأل الله أن يعلي شأنكم ومقامكم في الدنيا والآخرة. سلام عليكم ورحمة منه سبحانه وبركاته. سلام على الصالحين، سلام على المنفقين، سلام على الطيبين الطاهرين. سلام قولا من رب الرحيم، سلام قولا من رب الرحيم. سلام على الصالحات والصالحين، سلام على الحاضرات والحاضرين، سلام على الحاضرات والحاضرين، سلام على الغائبين والغائبات من إخواننا وذوينا ومن أحبنا فيك يا ربنا ومن أحببنا. سلام عليكم، سلام عليكم لا نبتغي الجاهلين. سلام قولا من رب الرحيم، سلام علينا أجمعين، سلام على قلوبنا وصدورنا، سلام من السلام سبحانه. اللهم أنت السلام ومنك السلام، فحينا يا ربنا بتحية أهل الإسلام، حينا بالسلام يا ربنا يا ربنا. اللهم سلمنا يا مولانا وحينا بالسلام. سلام عليكم، سلام قولا من رب الرحيم، سلام على القلوب والصدور، سلام على القلوب والصدور، سلام على القلوب والصدور، سلام على الرؤوس، سلام على الذاكرة، سلام على الأفكار، سلام علينا، سلام على القلوب والصدور، سلام على البطون، سلام على أرحامهن، سلام على أرحامهن، سلام على الأجنة في البطون، سلام على الأجنة في البطون، سلام على ظهورنا، سلام على أطرافنا، سلام علينا من الحاسد، سلام علينا من الحاسد، سلام علينا من الحاقد، سلام علينا من الساحر، سلام قولا من رب الرحيم. اللهم سلمنا يا سلام، اللهم سلمنا يا سلام، نثني عليك الخير كله ونصلي ونسلم على من لا نبي بعده. كلنا يا ربنا ولا تكن علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا يا مولانا يا الله يا عظيم. كلنا مؤيدا ونصيرا وظهيرا ومعينا، ولا تكن علينا، وانصر لنا ولا تنصر علينا، وامكر لنا ولا تمكر علينا، وآتنا من لدنك رحمة، وآتنا من لدنك خيرا عظيما. هيئ لنا من أمرنا رشدا، هيئ لنا من أمرنا يسرا، هيئ لنا من أمرنا رشدا، هيئ لنا من أمرنا يسرا، هيئ لنا يا ربنا خيرا، هيئ لنا يا ربنا يسرا، هيئ لنا يا ربنا خيرا، هيئ لنا يا ربنا فضلا. سلام قولا من رب الرحيم، سلام قولا من رب الرحيم. سلام على بطوننا، سلام على بطوننا من سحر فيها معقود، من سحر فيها مربوط. سلام على بطوننا من جرثومة المعدة، ومن جرثومة عقد عليها السحر العظيم. سلام على بطوننا سلام، سلام على بطوننا سلام، سلام على بطوننا من سحر فيها مخيط، مخيط براب المعدة، مخيط في رأس المعدة، مخيط في فم المعدة، مخيط في جدار المعدة. سلام قولا من رب الرحيم، سلام على بطوننا، سلام على بطوننا، سلام على بطوننا، سلام على بطوننا من جرثومة المعدة، من جرثومة المعدة. سلام على بطوننا من جرثومة المعدة، سلام على بطوننا من جرثومة المعدة، سلام على بطوننا من جرثومة السحر العظيم، من جرثومة الربط عليها سحر عظيم، من سحر ماكول ومشروب ومن سحر مدفون ألقي فيها ومن سحر مرشوش ألقي فيها وتعلق فيها سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام علينا وعلى ذوينا سلام علينا وعلى الذرية سلام على ذرياتنا سلام قولا من رب الرحيم سلام على الذرية سلام على أشيائنا سلام على أموالنا سلام على أرزاقنا سلام على والدينا سلام على والدينا سلام على والدينا سلام على ذوينا سلام على إخواننا وأخواتنا سلام على جيراننا وأقاربنا سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام على بطوننا سلام على بطوننا سلام علينا من جن ظالم سلام علينا من جن عاشق سلام علينا من جن يتلمس سلام علينا من جن يشم ويضم ويجامع سلام علينا من جن في رحمها سلام علينا من جن في رحمها يؤذي الزوج ويؤذي الذرية سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام على ظهورنا من سحر مربوط فيها من سحر معقود فيها من سحر مشدود فيها سلام قولا من رب الرحيم سلام على أسماعنا عند الرقية سلام على آذاننا عند سماع الرقية سلام على آذاننا عند سماع الرقية سلام علينا سلام على آذاننا عند سماع الرقية سلام على آذاننا وأسماعنا عند سماع الرقية سلام علي وعلى مرضاي من سحر من سحر على اسمي من سحر على اسمي معقود من سحر على اسمي معقود من سحر معقود في قلوبهم على اسمي تكريها وتبغيضا وعلى هذه الدار خيالات وأوهام وفتنة وآلام وأوجاع سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام علي وعلى مرضاي سلام علي وعلى مرضاي من سحر بيني وبينهم من سحر بيني وبينهم من سحر بيني وبينهم وحسد عظيم بيني وبينهم وحسد مهلك بيني وبينهم سلام سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام علي وعلى من أتى هنا سلام علي وعلى الحاضر والحاضرة سلام علينا من سحر خديعة ومكر سلام علينا من سحر لي فيكم سلام علينا أجمعين من أسحار مشتركة بين الراقي والمرقي وبين زوجين وبين أفراد العائلة تكريها وتبغيضا وتنفيرا ومرضا وخيالات وأوهام سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم سلام قولا من رب الرحيم حينا يا ربنا بالسلام واجعل لنا يا ربنا سلام واجعل لنا يا ربنا سلامة اجعل لنا يا ربنا سلامة وسكينة وطمأنينة من سحر عظيم قديم ومن سحر من اليمن والسودان ومن اندونيسيا وافريقيا والمغرب اجعل لنا سلاما يا سلام من سحر الاقارب والجيران والاصدقاء والصديقات والعمال والانساب والعمال والخادمات سلام سلام على رحمها من سحر عقمة وإجهاض وإسقاط. سلام على رحمها سلام، سلام على رحمها سلام، من حسد على الذرية، من حسد على الذرية، ومن عين نافذة إلى المبايض، وعين النافذة، ومن عين النافذة النافذة إلى المبايض. سلام سلام سلام سلام قولا من رب رحيم. سلمها يا ربنا من جن عاشق، سلمها يا ربنا من جن عاشق، سلمها يا ربنا من جن عاشق، سلام قولا من رب رحيم. سلم يا ربنا بطوننا من شيء مربوط فيها ومعقود فيها يا ربنا، ومحروس فيها ومخيط فيها يا ربنا، وعظيم فيها من عظماء السحرة وعليه السحرة وعليه الحاسدون. سلام سلام سلام سلام على بطوننا، سلام على صدورنا، سلام علينا من شيء متصل في الأجساد، من شيء متصل ومربوط في الأجساد وبخارجها، في الأجساد بعضو لعضو، بعضو لعضو، بعضو لعضو، من البطن للصدر والقلب، من البطن للظهر مربوط، من البطن للفكر والعقل والقفا مشدود، من البطن للأطراف. سلام قولا من رب رحيم. سلام سلام سلام سلام سلام سلام سلام قولا من رب رحيم. سلمنا يا ربنا من الأورام، سلمنا يا ربنا من السرطان، سلمنا يا ربنا من الأورام، ومن الهم والغم والكرب والكآبة، ومن ضيق شديد، ومن ضيق شديد. سلمنا يا ربنا أجمعين، من كيد كائد وحسد حاسد، ومكر ماكر وطمع طامع. سلام سلام سلام. سلمنا من عين النافذة، سلمنا من عين النافذة، سلمنا من عين النافذة، سلمنا من عين النافذة، وقاتلة وقاتلة وقاتلة وقاتلة. سلام سلام سلام. سلمنا يا الله، سلمنا يا الله، من عين قاتلة ونافذة ومقيدة ومقيدة وحاسدة وحاسدة وحاسدة وحاقدة. سلم يا ربنا الحنجرة، سلم يا ربنا الصوت الجميل الحسن، سلمنا يا ربنا، سلمنا سلمنا يا الله، فأنت السلام يا الله يا الله. سلام سلام سلام سلام. سلم يا ربنا العظام، سلم يا ربنا العظام، سلم يا ربنا العظام، سلم يا ربنا العظام، سلم يا ربنا مخ العظام، سلم يا ربنا مخ العظام، سلم يا ربنا مخ العظام، سلم يا ربنا مخ العظام، سلم يا ربنا مخ العظام، سلم يا ربنا مخ العظام، سلم يا ربنا الدماء، سلم يا ربنا الدماء، سلم يا ربنا الدماء. سلام سلام سلام. سلم يا ربنا الدم، سلم يا ربنا الدم، سلم يا ربنا الدم والعظم والمفصل، سلم يا ربنا الدم والعظم والمفصل، سلم يا ربنا، سلمنا يا ربنا من جرثومة المعدة، من جرثومة المعدة المعقود عليها السحر، المعقود عليها السحر. سلم يا ربنا الدم من جرثومة في الدم، من جرثومة في الدم، من جرثومة في الدم تتنقل، من جرثومة في الدم، من جرثومة في الدم تتنقل. يا الله مخدومة محروسة، هي هي هي مسكن للجان، هي مسكن للجان، هي عدة الجان، هي عدة الجان، هي عدة الخادم الحارس. يا الله يا الله يا الله، فتتها يا الله، انسفها يا الله، اسهرها يا الله، اسهرها يا الله، اسهرها اسهرها اسهرها اسهرها اسهرها في الدم يا الله، اسهرها في الدم يا الله، يا الله يا الله يا الله، اسهرها يا الله في الدم، في الدم في الدم في الدم، اسهرها يا الله في المعدة، في المعدة في المعدة، اسهرها يا الله، اسهر يا ربنا. كل جرثومة انتقلت يا الله وكبرت وعظمت يا الله، يا الله، هي اصلها جان، هي اصلها عدة الساكن، هي اصلها خبث الساحر. يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا قادر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا الله يا الله يا الله يا الله. نجينا يا الله، سلمنا سلمنا يا الله من جرثومة تتنقل، تتنقل من عضو لعضو، تتنقل من عضو لعضو. يا الله دمرها يا الله، واقتلها واقتلها واقتلها يا الله، اقتل هذه الجرثومة يا الله، اقتل هذه الجرثومة يا الله. اصلها ساحر من الجن عظيم، اصلها ساحر من الجن عظيم، اصلها عاشق من الجن خطير، اصلها عاشق من الجن خطير، اصلها ظالم، اصلها فاسق، اصلها اصلها يهودي اصلها نصراني من الجن المردة من الجن العفاريت من الجن الريح من الجن الريح من الجن العفاريت من الجن الظالمين من ملوك الجن الظالمين اصلها ملك من الجن ملك من الجن ملكة من الجن ملكة من الجن في الاجساد في الاجساد في الاجساد يا الله يا الله يا الله اصفها يا الله اصفها يا الله اقتلها يا الله اقتل هذه الجرثومة ايا كانت يا الله واخرجها واخرجها واخرجها واخرجها يا الله يا الله يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله نشكو اليك يا الله احاطتها بالساحر والساحره احاطتها بجند السحره احاطتها بجند السحره اللهم فك احاطتها يا الله بالسحر فك احاطتها بالسحر يا الله واجعلها محاطه بالملائكه يا الله يا الله يا الله تقتلها يا الله واجعلها محاطه يا ربنا بحفظك يا الله بالملائكه يا الله يقتلونها يقتلونها يقتلونها يا الله يا الله نصرة منك يا الله لعبدك وامتك يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله نقرأ عليها آيات إبطال السحر اللهم فأبطلها نقرأ عليها آيات الإبطال فاللهم أبطلها فاللهم أبطلها فاللهم أبطلها فاللهم أبطلها فاللهم أبطلها اللهم أحرقها اللهم أسهرها اللهم أحرقها اللهم أسهرها اللهم أخرجها اللهم أخرجها اللهم أقتلها اللهم أسهرها اللهم أخرجها اللهم فك السلاسل فك سلاسل فيها فك وقد فيها يا الله يا الله يا الله يا الله دمرها يا الله دمر ساكنا فيها دمر وقد فيها يا الله يا الله يا رب يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا الله يا الله عليك يا الله بها عليك يا الله بها جرثومة عظيمة قوية شديدة تتنقل تتنقل يا الله تطير في الجسد تطير في الجسد تطير في الجسد تتنقل في الجسد تطير تطير يا الله يا الله يا الله يا الله في لمح البصر يا ربنا يا الله يا الله نشكرك يا الله خبث الساحر والساحرة خبث الساحر والساحرة خبث الساحر والساحرة خبث الساحر والساحرة خبث الساحر والساحرة خبث الساحر والساحرة يا الله يا الله يا الله يا الله نشكرك يا الله هذه الجرثومة هذه الجرثومة المتنقلة جرثومة السحر جرثومة السحر والحسد والحسد والحسد والعين والعين والعين يا الله تقتل تقتل تعطل تعطل تقتل تعطل تربط تربط يا الله مسدودة يا الله مسدودة يا ربنا مسدودة ومربوطة برحمها وبيسفل الظهر وبيسفل الظهر وبيسفل الظهر وبيوسط الظهر وبيوسط الظهر مربوطة بالعمود الفقري مربوطة بالحبل الشوكي مربوطة بالقفا بالقفا تؤثر على الفكر تؤثر على الفكر تؤثر على الفكر تؤثر على الفكر تؤثر بدفعة الموت وداعي وألم وألم وضيب وألم وضيب يا الله يا الله يا الله تهيج حراما تهيج حراما وتمنع حلالا وتمنع حلالا وتمنع حلالا يا الله وتسلط العاشق على رحمها وتسلط العاشق على رحمها وتسلط العاشق على رحمها يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله اقتلها يا الله اقتلها يا الله اقتلها يا الله اقتل هذه الجرثومة وهذه العقد يا الله يا الله حلل هذه العقد يا الله يا الله يا الله يا الله بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون أبطل ما هو مسلسلة أبطل ما هو مقيدة أبطل ما هو مربوطة أبطل ما هو مشدودة يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا ينصفها ينصفها ينصفها ربي نصفا يا الله نشكرك يا ربنا هذه الجثومة كالمغناطيس في أجسادنا كالمغناطيس للعاشق كالمغناطيس للحاسد كالمغناطيس للحاسد يقرب إلى الجسد من أراد من الجن الظالمين يا الله يا الله يفتح بها فجوة للأجساد للحسد والعين للحسد والعين ولسحر جديد ولسحر يتجدد بكرة وعصيلة يا الله يا الله يا الله يا الله يا ربنا يا ربنا بهذه الجرثومة أدخل أسحارة أدخل أسحارة بهذه العقدة العظيمة والمسكن أدخل أسحارة أدخل الإبر أدخل الغرز أدخل الورق أدخل الورق أدخل الحبال أدخل الزجاج يا الله أدخل الإبر يا الله يا الله بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون بطل ما كانوا يعملون